القرآن والصيام قرينان، تلاحظ حتى في آية الصيام قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في رابط قوي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه ويدارسه جبريل في رمضان، في ليالي رمضان. وفي السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، والمعارضة أن يقرأ هذا ويقرأ هذا، وهذا يستمع وهذا يقرأ، فكان صلى الله عليه وسلم حريص على أن يستمع القرآن من جبريل وأن يقرئه عليه. ففيه رابط بين الصيام، يعني ما كان يعارضه صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. حتى ذكر بعضها أن هناك يعني لطيفة جميلة، وهي أن المعدة إذا خلت كان ذلك سببا للتدبر للقرآن، فأنت تقبل على القرآن إذا كنت صائما أكثر من غير هذا الوقت. فحريل الإنسان أن يحرص على قراءة القرآن، وأن يكثف قراءة القرآن في هذا الشهر، في هذا الشهر المبارك. فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يكثرون من قراءة القرآن، حتى ورد عنهم أن الكثير منهم يختم القرآن كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام، وإذا دخلت العشر الأواخر ختم القرآن كل ليلة، كل ليلة أو كل يوم. فحري الإنسان أن يستغل هذه الأوقات الشريفة فيما ينفع.